بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أرحب بكم في هذا اللقاء في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى، وفي هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. ونشكر لسماحة المفتي تلبية الدعوة والحضور إلى بيت الشيخ عبد الله العقيل والمشاركة في هذه الندوة، ونرحب بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وللإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر موقع ساتر، والإخوة الحضور أبي أحمد بن بندر السبيري والمشايخ وطلبة العلم وطلبة الشيخ رحمه الله، وكذلك أبناء الشيخ يرحبون بالجميع. فنترك الآن المجال لسماحة الشيخ فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل جلاله أن يمنحنا اتباعهم على خير وعافيه، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فبالبداية الحقيقة نسأل الله للشيخ عبد العقيل المغفرة والرضوان، وأن يجعل سيئات سيئاته، وأن يغفر له ويرحمه ويخلو عزيز بخير. الشيخ عبد العقيل عرفته قديما منذ تقريبا عام 74، يعني منذ 60 سنة. عرفته رجل فاضل ذو تقى وسكينة وأدب الجنب وأخلاق فاضلة، وتعامل مع الآخرين بأحسن تعامل، فلا ترى له كارها ولا ترى له يعني من ينقد فيه ولا من يتكلم فيه ولا من يقول فيه، لأن رجل سار على طريقة مثالية بالتعامل مع الآخرين، خلق جم وعلم طيب ودعوة صادقة ونصيحة وتوجيه. ثم هي الله له في آخر عمر من الأعمال الرسمي أن فرغ نفسه لتعليم العلم، فاجتمع في بيتي وفي حلقات البيت عدد كبير لازم للبلدية الصيفية، قرئ عليهم المسند الإمام أحمد رحمه الله كاملا، وكم قرئ من كتاب فقه وحديث وتفسير، فاستفاد الجم الغفير منه. كان مجلسه عامرا بالحلقات من الصباح الى المساء، كل ذلك اخلاص عند اجتهاد وحرص ورغبه وطيب خلق وحسن تعليم، حتى استفاد من استفاد منه رحمه الله. ولا شك ان هذه خاتمه حميده ان شاء الله، يرجع لنا خاتمه حميده ان شاء الله، ان ختم العبد بهذا الطيب وتعليم العلم نشره. فنسال الله ان يغفر له ويخلفه على ذنبه بخير وصلاه ويسلم على طاعته، انه على كل شيء قدير. إخواني، خير ما يوصي به العبد نفسه ويوصي به الإخوة تقوى الله، فإنها الوصية الخالدة لكل الخلق. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هي الوصية للخلق الأولين والآخرين، كلنا قد أوصينا بتقوى الله، لأن تقوى الله هي أساس كل خير ومصدر كل خير. أساس التقوى وعموده توحيد تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بإفراد الله بالعبادة، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله باتباع شريعته وسنته وأداء أركان الإسلام كلها والتزام واجبات الإيمان. هذه حقيقة أصل التقوى، ثم ما يتبع من الأوامر واجتناب النواهي. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبع كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إذا تأملوا سهل حق التأمل رأى العجب والعجاب، ودلوا على الخير. أولياء الله من هم؟ أولياء الله ما صفاتهم؟ ما هي أخلاقهم؟ هل هم طقوس معينة ورسوم مخصصة؟ أم هي ماذا؟ ما حقيقتهم؟ قيل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله الذين آمنوا بألسنتهم واتقوا بقلوبهم، فإيمانهم ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. لهم ليس ولاية الله بالدعوة ولا بالادعاء ولكن بحقيقة العمل. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فعلامة حبنا لربنا اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، طاعتنا له في أوامره وطاعة باجتماعنا عنه والوقوف عند التأدب في آدابه والتخلق في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فأولياء الله حقا هم المتقون، هم المتقون الذين حققوا هذه الولاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي وعبدوا الله على علم وبصيرة. أما من ادعى ولاية الله وهو مخالف لأمره مخالف لشرعه عابدا غيره منكر لأسمائه وصفاته فهذا ليس بولي لله ولا شيطان. أولياء الله المتقون المؤمنون وإن تفاوتوا بالفضل لا شك أنهم درجات عند مختلف درجات. قال جل وعلا: هم درجات عند ربهم والله بصير بما يعملون. فأولياء الله هم المؤمنون الصادقون. قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله ولي المؤمنين ولي الأمر يخرجهم من ظلمات الجهل والضلال والشرك والكفر والبدع والخرافات إلى نور العلم والعبادة والتوحيد والأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. هذه أوقات جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأولياء الشيطان هم أتباعه طوال طاعته. إذا أطاعوا الشيطان عدوهم وقبلوا وساوسه وضلالاته وانحرفوا عن طريق مستقيم فهم أولياء الشيطان وحزب الشيطان كما قال جل وعلا: أولئك حزب إن الذين يحاربون. كما قال جل وعلا: أولئك حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فحزب الشيطان هم أولياؤه وأتباعه كل داء ضلالة وإن قلت فإن له نصيب من ذلك وكل داء خير نصيب من الهدى. فعلى المرء ينظر يسأل: هل هم من أولياء الله أم من أعداء الله؟ لماذا ينظر طب الأسهم ماذا عمل؟ هل عمله وسعيه وكدحه وفي ليله ونهاره في سبيل ما يضل عنه أم أمره بما يفجر الله؟ فإن الإنسان قصر نفسه كما قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة وبصير بأمور ويعلم حاله ويعلم نفسه وحاله. لكن الغواية عن الطريق وانحراف العقول القلوب مصيبة عظيمة. وإلا فالمسلم في الليل والنهار ما هو ما موقفه؟ هل من أولياء الله أم من أعداء الله؟ هل هو المتقي أو المتقين؟ ماذا قدم نفسه؟ ماذا عمل؟ ماذا فعل؟ هل أدى هذه الصلوات؟ هل حافظ عليها؟ هل أداها كاملة؟ هل انتقص من وضوئها أو أركانها أو واجباتها؟ أم هو مكمل لها؟ هل كان في بيعه وشرائه صادقا لاجئا يعني صادقا غير غاش؟ هل كان في تعامله مع الآخرين بوضوح وأمانة؟ هل أدى الأمانة كما أوجب الله؟ هل نصح لنفسه؟ هل نصح لأولاده؟ هل نصح لأمته إلى آخر ذلك؟ فالمهم أن المسلم في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا بالماضي ولا بالمستقبل. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا واتقوا، آمنوا بالقلوب وآمنوا بالجوارح، آمنوا واتقوا باللسان واتقوا بالجوارح ما حرم الله عليهم. لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم بشرى في الحياة الدنيا. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سنزل من غفور رحيم. فتبشرهم الملائكة وهم على فرشهم بتلك المنازل العالية والنعيم المقيم فيشتاق للقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وغير المؤمن إذا بشر أخبر بسوء مصيره وحال سيئة كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالمسلم عليه تقي نفسه ويسمع وينظر قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ما أوصاه، قال اتق الله حيث كنت، اتق الله حيث كنت، يعني التقوى خاصة بما كنت بك حيث كنت، في ليلك وفي نهارك وفي سرك وعلانيتك وأخذك وعطائك وتحركاتك وسكناتك وألفاظك وسكونك، اتق الله حيث كنت، في سوقك في بيت بيتك في مسجدك في مكتبك أين كنت وحيث كنت وبأي عمل كنت، سواء عملا مباحا أو واجبا مستحبا، فإن تقوى الله هي التي تقود على كل خير وتحقق له كل خير وتدله على كل خير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله وحسبه إن الله بلغ منه. وقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلهم أن اتقوا الله، يعني أن هذه وصية عامة لكل الخلق مأمورون بتقوى، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتوحيد الله يحقق التقوى، الصلوات الخمس، إخراج الزكاة، الصوم والحج، كل من هذه الأركان تحقق جانب التقوى وتقوي التقوى في القلب. والمسلم متق لله إن قال ويفعل، لا يقول باطلا، يتق الله بشهادته، يتق الله بأبويه، يتق الله بوالديه، يتق الله بأرحامه، يتق الله بجيرانه، يتق الله بزملائه، يتق الله ببيته ويتعامل معه في كل أمور، هو متق حيث كان. فالتقوى تصحبه في كل أحواله، لأن من جعل التقوى نصب عينيه في أموره كلها مشى على طريق مستقيم وخطأ خطوات سليمة، ومن ضيع تقوى الله في حياته ضاع وضل وانتهى إلى خسارة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين سرا وعلانية، وأن يختمنا بخير، وأن يرحم أباءنا وأمهاتنا ويصلح ذرياتنا، وأن يوفق إمامنا وولي عهده والنائب في كل خير، وأن يهدنا سواء السبيل، وأن يجمع كل ما طاعته، ويرد عن كيد الكائدين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد. شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز على هذه الكلمات وعلى هذا التذكير بتقوى الله عز وجل. وردت أسئلة من الأخوة الحاضرين، وقبل الحديث عن الأسئلة هذه نبذة نعرضها بين لسماحة الشيخ عن ندوة الشيخ عبد الله العقيل. في هذه الندوة بعد وفاة الشيخ رحمه الله أكثر من سنتين ونصف، وهو لقاء أسبوعي يتم بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء، استمراراً لما كان الشيخ رحمه الله يستمر عليه بهذا اللقاء، أقيم فيها أي في هذه الندوة درس في القواعد الفقهية لمعالي الشيخ سعد الشذري حفظه الله، ولا زال الدرس مستمراً ويستأنف إن شاء الله في الفصل الثاني. أيضا طرح في هذه الندوة يا سماحة الشيخ موضوعات في الفقه والسيرة والسنة والإعجاز والتربية والشعر، أيضا طرح فيها درس لتلميذ من تلاميذ الشيخ رحمه الله، وطرح فيها اختيارات الشيخ عبد الله العقيل في الفقه. أيضا زار هذه الندوة خلق كثير من العلماء وطلاب العلم والشعراء والمثقفين. يتم نقل هذه الندوة يا سماحة الشيخ عبر موقع البث الإسلامي، وهذا الموقع متخصص في نقل المحاضرات والدروس العلمية. أيضا يتم نقل هذه الندوة عبر موقع ساتر بالصوت والصورة. أيضا يتم توثيق هذه الندوة وتنزيلها في موقع الشيخ رحمه الله وفي مواقع أخرى. تعليق سماحة الشيخ. أرجو الله تبارك وتعالى إذا حفظ عليه إن شاء الله واستمر التداخل إن شاء الله. يقول السائل عندي عقار مع شركاء وكنا ننوي بيعه وهو مزرعة، وذلك منذ 5 سنوات، ثم تم البيع، فكيف نزكي قيمته سنة واحدة أم 5 سنوات؟ المعروف عند الفقهاء أن جنس عروض التجارة تجب الزكاة فيها بعد مضي حول من نية التجارة، فإذا مضى حول عليه وهو ناوي البيع وجب الزكاة حول يزكيها كل 5 سنوات. يقدم كل سنة قيمتها من السنة ويزكيها. يقول: زوج أراد أن يمنع زوجته من حضور زواج أختها، فقال: علي الطلاق، ثم علي الطلاق، ثم علي الطلاق، أنك ما تحضرين زواج أختك، والآن هو يريد أن يسمح لها بحضور الزواج، فماذا يلزمه الآن؟ أول هذه حماقة، قلة مروءة، عدم مبالاة، كيف تمنع زوجها؟ أختها، زواج أختها منعها منه؟ هذه قلة حياة حقيقة ومروءة، حماقة زائدة، ودليل على أنها إذا غير متزن بما يقول. إذا كان متزن بقوله تعالى عرف من الرحم فضلها وصلتها. إنما نقول هنا إن كان هذا المتكلم بهذا اللفظ مريدا طلاق امرأته إن ذهبت فيعلم الله من قلبه نية ذلك، فإن الطلاق يقع إذا ذهبت. وإن كان ما أراد الطلاق ولكن أراد المنع فقط فإن عليك بركة. يقول سماحة الشيخ: إن نحبك في الله، حبك الله، وأود أن أسأل هل يجوز لآل البيت الأكل من التمور التي توزع في الحرم حيث لا نعرف نيتها، هل هي صدقة أم هبة؟ ومعروف أن آل البيت لا يأكلون الصدقة، وجزاكم الله خير. أخوكم عبد الله بن محمد العقيل. الله ما يوزع الحرم صدقة العامة، غالب صدقات، غالب أنها صدقات يحملها صدقة من الزكاة، فنقول لكن الظاهر الغالب على هذه الأمور أنها توزع من باب صدقة، فلا مانع منها. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا والد توفي في حال وابنه الذي يقود السيارة، فهل يعطى لي وهل يأرث فيه هذا الابن لكونه المتسبب في موته؟ جزاكم الله خيرا. الغالب ان الاب ان الابن ما هو مسبب في موت ابيه، يعني ما تظهر يعني ما ظهر من الابن، هل ظهر من شيء يدل على استحباب اسم الاب الامر؟ كون الامر قضاء وقدر في جرس الكبر كذا وكذا اخره، ما يدل على ان الابن قاصد الشهاده. فالغالب لا يتكلم العلماء من الانسان وقد افتوا بان هذه الاشياء لا تمنع الميراث. يعني يكون الابن يقود سيارة أبيه معه أبوه أو أبناؤه، أنه لم يقصد بهذا، لم يقصد بهذا هلاكهم ولا يقتلهم ولا يعني يخشى من ذلك. فعلى هذا إذا لم يتبين سبب واضح قصد قتل أو قصد خطأ فإنهم يرثون منه، ولا يمنع الميراث. أما عن الدية والكفارة شيء ثاني، بس الميراث ما يمنع. أما الدية تجب أو الصيام عند عدم الدية، وأما الميراث لا يمنع الميراث. يقول سماحة الشيخ: إذا اتفق الورثة على اقتسام التركة بالتساوي ذكورا وإناثا، هل يجوز له ذلك؟ أولا لابد أن نؤمن بأن الله يقول: للذكر يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل، ولا أعلم أن أرحم بعباده، أرحم بعباده من الأم ولديها. كون نعبد الموالد نقسم بيننا تساوي، هذا خلاف النص، نقسم على كتاب الله. فإذا استقل كل بنصيبه وتبرع الذكور لإخواته ما يخالف، أصل قبل ما يبقى شيء. ينبغي أن نبني القسم على التفاضل اتباع القرآن. فإذا أعطينا الذكور نصيبهم ثم جاءت نفوسهم لإخواتهم، لكني أعمل إلى أن أحول الميراث للتساوي والوالدة، أخشى أن يكون هناك اعتراض. يقول سماحة الشيخ: عندنا في المسجد دفايات لا نحتاجها، فهل نبيعها ونجعل ثمنها في المسجد؟ وما توجيهكم لنا وجزاكم الله خيرا. إن كان المسجد يحتاج إلى الدفايات صلحوا شقتها، وإن تعذر تلقى المسجد الآخر. يقول: هل ورد حديث صحيح التحذير من نكاح اليد؟ الشافعي رحمه الله أخذ من قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال إن الآية تدل على أن الاستمناء محرم لأنه غير النكاح وغير ملك اليمين، فأصبح إخراج هذه المادة بغير طريقين أمرا محرما منهيا عنه، وليس لها من المروءة ولا من الأخلاق الفاضلة، بل له أضرار ومساوئ لا يتصور وضعها. يقول هل يجوز المرور أمام المصلي الذي أمام صفه خاليا وجزاكم الله خيرا؟ أولا على المصلي إذا صلي أن يضع سترة إذا كان منفردا، أن يضع سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدل منها، فليصلي إلى سترة ويدل منها، وقال إذا صلى أحدكم لا شيء يستر من الناس، فأراد أحد أن يمر بيديه فليدفعه بينما يقاتله، فالأصل أن يضع سترة، وإذا لم يضع سترة فمررت بينك وبين الدرع لم يكن بأسا، لكن لا تمر قريب منه، بل مر بعيد عن الدرع، هذا ما يفيد شيء، ولا بالأصل أن المصلي يضع سترة أمامه ولو أخذ الراحل حتى يمنع المار. تقول سماحة الشيخ بارك الله فيكم، هل بالإمكان شرح حديث مع شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكيف يمكننا تطبيقه وأخص الجزء الأخير منه؟ الحديث واضح، كلام نبوي مختصر عظيم، انصر أخاك ظالما ومظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصر ظالما؟ وهذا كيف أنصره؟ ليفهم أن النصر من التأييد. قالوا لا، تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه، فإذا رأيت أخي رابي قلت الربا حرام في كتاب الله في سنة رسول الله بإجماع الأمة، صاحب مؤذن بحرم من الله ورسوله، وحذرته كنت ناصرا له. إذا رأيت استخف بالمحرمات أنصر بأن تتناهى عنها وتحذر منها، كلما رأيت منهم من خارج شرعية تنصره بأن تدفعه وتمنعه عن الاستمرار المعاصي، وترغبه بالتوبة وتحول بينه وبين المعاصي بتذكيرك إياه ومعظتك لعله يتذكر ويخشى. وأما المظلوم لا تصب مظلوم، أن تدافع عنه، تقف معه، تشير بالرأي السديد لعل الله يخلص ظلمته. تقول رجل قام بتوزيع تركته وأمواله في حياته ثم بعد ذلك توفي، السؤال هل هذا صحيح أم لا بد من توزيعها بعد موته؟ الله جل وعلا قال يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال لكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال لهم الربع، فالأصل الشرع أن التركة تقسم بعد الموت، الأصل أن تقسيم التركة بعد الموت لا قبل الموت، لأن تقسيمها قبل الموت ربما افتقرت يوم الأيام فأصبحت عاد على غير، لا على أولادك، عاد على الغير، فكنت آثم بهذا، لأن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قال التي جعل الله لكم قياما، فهي قيام لمصالحهم في الدنيا، فتفريقنا فيها وتوزيع الورثة وإخلاء اليد منها هذا تهلكة. والله يقول ولا تلقوا بأيدي التهلكة، كوني أعطي من شيء نعم، لكن كوني أجدد نفسي من نعم الله علي وأسلم زمامي لغيري وأبقى تحت رحمة الآخرين، هذا تفريق وتعريض للناس بالذل والهوان. يقول سماحة الشيخ إني أحبك في الله، أحبك الله، عندي زكاة مال، هل أعطي ابني منها علما أن لديه وظيفة ولكن عليه دين؟ إذا كان لقضاء الدين فقط فلعله إذا عجز عن قضاء الدين وأعطيته ما يعينه على قضاء دينه من غير ينفق على نفسه فلعل ذلك إن شاء الله. يقول الرياح التي تحمل الأتربة وتقلل من مجال الرؤية للماشي أو السائق هل تكون سببا لجمع الصلوات؟ جمع الصلوات في الحضر والسفر، في الحضر العلماء يقولون الوحل المطر، نزول المطر، الوحل، الريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة التي تعوق الناس على المساجد. أما وضع الحال الآن لو جمع الناس لم تروا في بيوتهم بل تروا الأسواق يذهبون ويأتون إلى آخر ذلك. فالجمع لا يجوز عند الحاجة. إذا تحقق بعض الناس أن الحي لا يستطيعون الخروج من بيوت العشاء إذا صلى العشاء يشق عليهم لتواصل الأمطار والواح الشديد والبرش النعم، أما مجرد فقط شيء يسير لا يبرج. يقول سماحة الشيخ إذا كلف شخص آخر في شراء سيارة فقام بالاتفاق مع آخر على سعر ثم أخبر الأول بسعر أكبر فهل له ذلك وما هو الضرر؟ كيف؟ إذا كلف شخص آخر في شراء سيارة فقام بالاتفاق مع آخر على سعر ثم أخبر الأول المكلف بسعر أكبر فهل له ذلك وما هو الضابط في معرفة الوكيل؟ الوكيل يشتري لموكله بالعرف السائد، لا يحمله ما لا يطيق ويكذب عليه، بل يصبر إذا قال شريت السلعة بل يخبر بما اشتراها به حقه وصدقه لا كذب وزوره، فإنه أمين فيجب أن يصدق بما يقول. تقول تتوالى في الآونة الأخيرة كتابات لبعض الكتاب التي تسخر من بعض مسلمات الدين وذلك بإبراء آرائهم منتقدة ثوابت الأمة التي مضى عليها السلف، هذه الكتابات تحز في أنفسنا وتساعد أعداء الأمة علينا بل وقد تشكك من في قلبه مرض، ألا يوجد له ناصح؟ المسلم إذا رأى كتابة خاطئة وعنده قدرة على الرد والمناقشة فليتق الله ولدمع الحق ويرد الباطل. ورحم الله امرأ مسلما حمل الإسلام ولم يكلم كلمة واحدة. فهؤلاء هذين رويهم ما بين جاهل ما عنده علم ما بين إنسان مغتر ومخدوع بالآراء والأفكار البعيدة، فليجب بعض عن جهل وبعض عن عناد. إنما علينا إن أمكننا اقتناء نصيحتهم مباشرة نصحناهم وإن أمكن كتاب كتبنا والاتصال والتناصر مطلوب منا، فإن بعض الناس قد يلتبس الأمر عليه لا يدري أحد أم كم باطل، فإن اتصلنا ونصحنا خبرناه من الله بين الحق ولعل الله يفتح على الأمثال. تقول السائل قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، أنا فقير فهل يلزمني إعطاء مطلقتي دراهم وهي التي تريد الطلاق؟ كيف؟ يقول قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، أنا فقير فهل يلزمني إعطاء مطلقتي دراهم وهي التي تريد الطلاق؟ يا إخواني الآية دي بعضهم يقول هذه خاصة في امرأة طلقت ولم يفرض لها مهر، طلقت ولم يفرض لها مهر وتوفي إذا طلقت ولا مهر لها ولم يجز المهر فإن لا حق المتعة والمطلقات متاع معروف، أما المدعو لها مهرها فإن المتعة بحقها مستحب، طلقت امرأتك وقدم المهر سنة أن يدفع لها بعض الشيء، أما إذا كان المهر قد دفع لها فإن السنة أي متعة على قدر استطاعته، فالمتعة في حق امرأة طلقت ولم يخصص لها مهر فيجب السنة أي أن يعطيها ما يسر الله. يقول أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ما الحكم إذا قام المأموم للإئتمام قبل سلام إمامه التسليم الثاني؟ ما يجوز، يجب أن يرجع ويكون تسليم بعد الإمام. يقول ما حكم تشميت العاطس؟ هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ ومن قال أنه فرض عين كابن القيم هل له دليل؟ الحقوق المسلم وإذا شمت عطس فشمته فشمته هذا في ظاهر الأمر، وإذا عطس فحمته فشمته ظاهر الأمر، فالأمر صريح في الحديث هو من أيضا من المروءة ومن حقوق المسلم فينبغي أنهم إلى ذلك، لكن لما يشمته أخشى أن يكون مخالف هذا النص وإذا عطش وحمده وشمته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أريد نصيحة للمؤمنين للمأمومين لما يحصل لهم من الأخطاء كالتأخير عن المجيء للمسجد وكالسرعة في إتمام الصلاة وعدم الخشوع في الصلاة. هناك أخطر بالتأخير عن المسجد. المسلم إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ينبغي أن يهتم بها شيء. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعضهم: إنهم لا يبيعون ويشترون، ولكن إذا سمعوا نبي الله وضعوا مبيعات وعملوا مسجد. مروا المسؤول قوم قد ستروا مبيعات غطوها بالغطاء، فقال فيما نزلت هذه الآية. والله يقول والنبي يقول السبعة الذين ظلهم الله تظل عرشه ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالمسلم يهتم وليس كسر الله. قال المنافقين: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فمتي بقوة ورغبة ومحبة شوقا إليها لا يأتيها كسلا بفضلاء، ومؤمن بها بأهميتها وبشأنها شأنها. قال الله جل وعلا: وإن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عن خاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم لراجعون. ومن أخطاء المأمومين مسابقة الإمامين في الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه فوق الإمام أن يحول الله رأسه حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن ألا إني إمامكم فلا تختلف فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وقال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر كبروا ولا تكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوس أجمعين. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: نريد توجيه إلى أئمة المساجد والمؤذنين وماذا يجب عليهم تجاه هذه المسؤولية العظيمة. لا شك أن الإمام والأذان مسؤوليتان مهمتان وعملان صالحان لمن اتقى الله بهما. والله جل وعلا قال في المؤمنين: واجعلنا المتقين إماما. فمن أهل لأيكم إمام الجماعة فليحمد على النعمة وأنه قدم إمامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا قدم إماما لهم فإنه نعم عظيم. الحديث: اجعلوا من أئمتكم خياركم فإنه وفدكم فيما بينكم ربكم. فمن أهل الإمام لعمل النعمة وليتق الله فيها وليحافظ عليها ويضر الجماعة ويرتب نظم وقته ويكون وقت الإقامة وقت المعلومة عند الجميع. أما إمام بجوار المسجد ولا يحضر الفجر ولا العشاء ويعلل الفجر بالنوم والظهر بالعمل والعصر بالطريق وإلى آخره، أما يصح هذه مسؤولية المسجد إذا وفق له إمام منتظم ومؤذن منتظم بتوفيق الله يطمئن الناس ويكثر الجماعة. إنما أصاب الناس تكاسل الأئمة والمؤذنين وعدم اهتمام بهذا الأمر. أسأل الله جل وعلا الهداية. يقول فضيلة الشيخ: بداية أشهد الله وملائكته أني أحبكم في الله، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يجزيكم عني خيرا. ولك من مدام تبارك الله بك. يقول السؤال: كما يعلم سماحتكم أننا وفي فصل الشتاء نقوم أثناء الوضوء بالمسح على الخفين، وهناك الكثير من الناس من لا يفقهون أحكام المسح على الخفين، وبعضهم قد يشكل عليهم بداية مدة المسح، فهل يبدأ المسح من أول وضوء بعد لبس الخفين وما في حكمهم، أو أن المسح يبدأ من وقت لبس الخفين على نقول نأمل من سماحتكم توضيح ذلك؟ المسح على الخفين رخصة، وذلك السنة من فعل النبي وقوله. ففي علمه قال المغيرة بن شعبة: كنت مع ابن سرر فأتوضأ فأويت لأنزل خفي قدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين مسح عليهما. وقال: يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر يوم وليليها. والمسح على الخفين إنما هو من أصل حديث صفوان ولكن من نوم أو بين أو غائب، فيمسع بها بعد الأصغر دون الأكبر. ثانيا المسح عليها يوم وللمقيم وثلاثة أيام ولا يمسافر، والمقيم يوم ولا يعتبر مدة من المسح بعد الحدث لا من الحدث. فلو لبس الخفين الساعة صباحا ولم يحدث إلى الساعة 12 وسعى لهذا الظهر، اعتبرنا المدة تبدأ من 12، لأننا اعتمدنا على الصحيح من وقت المسح لا من ذو الحدث. يقول يا شيخ جزاكم الله خيرا، هل تجوز لعبة الورق المعروفة بالبلوت إذا لم يكن فيها توضيع للصلوات أو سباب وشتام ونزاع؟ الإمام مالك يرى أنها باطل، ويقول بقول جل وعلا فما لا بل حق إلا الضلال، يقول هذا من العبث وتضيع الوضع بلا فائدة. أما بالنقود فمجمل على تحريمها يعني بدون نزاع. الإمام مالك ما يراها، ويراها من العبث وصرف الأوقات في غير محلها. يقول سماحة الشيخ لي أحد الأقارب ويخفف من لحيته، وإذا نصحته غضب وقال الشعر بسيط ينبت في أماكن قبيرة كرمكم الله. هذه كلام شيطان كمؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس قص الشوارب وأعف اللحى، يعني هذا كان مشكلة كيف كان هذا، يعني الرسول لما قال يعفو الشوارب وأكرم اللحى أمر بإكرامها وإرخائها يدل على سنية وجوب ذلك. هل نقول هذه أمور قذرة؟ حاشا وكلا. الشعر بوزينة زينة، زينة الإنسان ونور في وجهه. تقول عائشة والذي جمل الرجال باللحى، هذه قاعدة شيطانية. يقيس الشعر الواجب قاو بالشعر المستحب إزالته، هذا خطأ وتجاهل ومجازة من الأقوال السيئة، يعني يتوب إلى الله من هذا خطأ سيء. يقول أحسن الله إليكم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الباطن ليس دونه شيء؟ يعني هو المحيط بخلقه، ما يحجم الحاجة، يعلم أحواله وما تكون في شأنه وما تتلو من قرآن، ولا تعمل عمل إلا كنا عليكم شهودة وبيك، وذنون إذ ذا مغاضبا فظن ويذنون إذ ذا مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالله جل وعلا لا يحول بيننا وبين شيء، عالم بنا بأسرارنا وما تخفي صدورنا، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا له الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، توفي ولدي ولديه طفلين صغيرين وأريد أن أعطيهما حصة أبيهم من إرثي أي من مالي، فما حكم ذلك؟ إذا كان أبناء أكثر واحد منك ثلاثة نعم، لأني لا توصي إلا بالثلث، فإذا كان أبناء أكثر من واحد فأعطي نصيب أبناء ما بشأ تطيب نصيب أبيهم. الأبن يا شيخ توفي قبل والد النقاوه الان ابناء ابنه هل له نصيب؟ لا فنصيب، بس اذا كان اعطوه مثل ما ياخذ ابوه كان حيا، يعني كوصيه. كوصيه نعم. اموال الزكاه هل يجوز ان يصرف اموال الزكاه؟ يصرف للصغار مثل الكبار. هل يجوز ان تصرف اموال الزكاه لبناء المسجد او المدرسه؟ لا، هي الزكاه حل مشكله حاضره وإنقاذ من الهلكة. لا تبنى بها المساجد ولا تطبع الكتب ولا تحفر في القبور ولا شيء. نعم. يسأل عن مصدر مسح الجوارب، ما هو مصدر المسح وما هو حكمه ومن الذي أفتى بذلك؟ المسح على الخفين هو الأصل، والجوارب مثله سواء كان من جلد أو كان من قطن كلها جائز وكلها داخل من الخفين. من جامع زوجته في نهار رمضان ماذا يترتب عليه؟ أولا التوبة إلى الله والإنابة إليه استغفار، ثانيا قضاء ذلك اليوم، ثالثا صيام الكفار وهي عتق رقبة، فإن عجز عنها فليصوم لله شاركه متابعه. يقول هل يجري على كرة القدم هل يجري على كرة القدم على ما ذكرت في لعبة البلود، خصوصا أن الإعلام خصص لها قنوات تعمل 24 ساعة؟ لو كانت اللعبة مشتركة بين حاضري كل يعني دورة قد قلنا يعني رياضة بدنيات وقلنا، لكن مخصص لها أشخاص معينون ما يتجاوزهم هذه اللعبة، هذه ما هي بعدها يبقى كلها يشغل أوقات. فلو أن هذه اللعبة يشتركوا فيها ويعملون إنما يخص بها فئة المؤسسات ولهذا الشيء، فالبائد مين البائد اللي أخذوا بالمسؤولين ويشاهدون ما يسردون بس فقط يشجعون ويشجعون ما هي البائد من ذلك. تقول هذا رجل ينتهي مسح الجوارب لصلاة العشاء، لكنه مسح المغرب وبقي على طهارته حتى صلاة العشاء، فهل انتهاء المدة يعتبر مفطر للمسح والطهارة؟ ومن حلاب يقولون انتهاء المدة ملغي للمسح، فإذا انتهى المدة انتهى المسح. بعضهم قال لا، ما ينتقد المسح إلا من تقوى الوضوء. على كل حال الأولى الإنسان إذا تمت المدة أن يمسح عليها. يقول ما حكم من أعطى اسمه وعائلته ليساهم به شخص آخر مقابل مبلغ من المال مقطوع أو بالنسبة المئوية؟ ما يجوز، كذب هذا. يقول وجدت في حقيبتي بعد العودة من الحج حصل جمرات، فهل يلزم إعادتها إلى الحرم أم لا؟ ما يلزم. يقول عرض في بعض القنوات أفلام كرتونية تصور الأسماء الحسنى بصور غير لائقة، فما توجيه سماحتي؟ هذه سخرية بالأسماء، سخرية بالأسماء الله، سخرية واستنقاص. يجيبوا الجبار يجيبوا لهم شخص كبير عظيم العضلات قوي الشكل، يقول هذا الجبار يبي بقوة، هذا جبار قوي بحيث جل وعلا، مو جبار متهور لا. فهم يعلم الحكم بهذا يعني الموضوع، يخطئون بالصفات ويؤول أسماء ويؤولون على غير ما هي له، وغيبوا لله الأسماء والحسنى ادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إمام لا يطمئن في صلاته بحيث لا يستطيع المأموم أن يقول أقل الواجب، فهل يجوز مفارقته وكيف تكون المفارقة؟ إلا المناصحة مكاشفته، تبيين حق له، تحذيره من هذا الناس يخلص من خلفه ويدع وزارهم وأذامهم. فالنصيحة الأولى قبل كل شيء، لأن بالنصيحة إيقاظ للقلب غفلة، الإنسان يخطئ ويطلع عليه الغفلة، فلا بد من تناصح يتعلم، وكان يخل إخلالا بالصلاة ما يصلى وراءه. ما حكم حلق الشارب؟ وهل ثبت أن الإمام مالك قال بتعزير فاعله؟ وقص الشعر السنة كما يقال في الحديث، وقص الشعر والله يعني قص أو حلق سبع ما في مرة. هذا شخص يقول أنه مبتلى بالعادة السرية منذ 10 سنوات، أدعو له بالهداية. أرجو الله يشفيك ويعمل جميعا. ونصيحتكم له؟ وحصل الزواج الله يسلمك إن شاء الله. ويشهد الله أنه يحبك في الله. أحبه الله. يقول هل هناك فرق بين السارق ومن يختلس من المال العام؟ وهل تقطع يده؟ السارق بخفية ومنحرز، المختلس من العامة ما هو من السارق، السارق أعظم منه. لكن على كل حال المختلس آثم وعاصي لله وغال، وإن الله يقول وما كان نبي أن يغل ومن يغل يأتي من غل يوم القيامة. يقول ما رأي سماحة الشيخ في من يحل الموسيقى والغناء وينكر نزول عيسى، فما رأيكم فيه وما توجيهكم لمن يستمع له؟ نزول عيسى حقا دل القرآن والسنة عليه، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قموته، والسنة دلت الصحيحين وغيرها عن نزول في آخر الزمان يحكم جلالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإنكار نزول عيسى كما ينكر أيضا أنه السماء كما يدعي بعضهم، فإنكار نزول عيسى تكذيب للأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة بإجماع الأمة. كذلك أيضا الغناء الخليع أحجب تحريمه لأجل إفساد القلوب تغيير فطرة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحبكم في الله، السؤال: أنا طلقت امرأتي لأن أرى أن هذا السائل يتحدث مع الشيخ مباشرة، أن السؤال غير واضح. يقول: ما هو الموقف من الفتن عموما يا سماحة الشيخ؟ الموقف دم لزوم كتاب السنة في جماعة المسلمين والكف عن الاغترار بما ينشر ويشاع في المواقع والأراجيب والأباطيل، كف عنها وعدم تسليمها. الأمير أحمد بن بندر السديري كلمة في هذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله العقيل، وتفضل مشكورا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله على أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك، وأن جمعنا بوالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله وبارك الله فيه ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. وأشكر أبناء الشيخ إبراهيم بن عقيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته على الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، على هذا الاستمرار في مجلس العلم والذكر المبارك الذي يستفاد منه الحاضر والغائب أيضا. فهذه المجالس دائما ننهل منها النهل العلمي المبارك ونطبقه إن شاء الله في حياتنا. وأشكر أيضا القائمين على هذه الندوة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا الشيخ محمد بافضل وهو عضو دعوة في الإفتاء، مداخلة وكلمة فليتفضل مشكورا. محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. حقا لقد عم السرور الحاضرين جميعا، وشكر الله لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام على هذه التلبية للدعوة، ونحن نحبه ونفرح به. فهنيئا شيخنا، ثم هنيئا. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا ثم هنيئا وشكرا وهنيئا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا الشيخ عبد العزيز خير الجزاء، وأن يجزيكم أنتم الذين لبيتم الدعوة والبشارات لكم عن نبيكم كثيرة. قال صلوات الله عليه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحمد لله امتلأت الصالة وجزاكم الله خيرا، وهكذا ندعوكم دائما أبدا أن تحبوا للعلم، فلا طريقة إلى الإيمان، لا طريقة للعز والخير إلا هذا الدين وبالتعلم بهذا الدين. معروف الرصافي يقول: وكل بلاد جادها العلم أمرعت رباها وصارت تنبت العز للعشبى. وكم هو فخر عظيم لندوة شيخنا العلامة عبد الله العقيل، وفخر لأبناء الشيخ ولرواد ندوة الشيخ. فجزى الله الجميع خير الجزاء، وأبشروا بما يسركم. أوصي نفسي وأنا أختم وأوصيكم، يقول ربنا تبارك وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مرة أخرى أقول هنيئا لك شيخنا، هذه المنزلة في القلوب، قلوب المؤمنين، وهنيئا لك هذا التوفيق الذي خصك الله تبارك وتعالى به. أسأله جل شأنه المزيد من الهداية والتقوى لي ولكم جميعا، فاللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشهده بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله الشيخ محمد بفضل على هذه المداخلة. هذا السؤال جاء عبر الجوال، يقول: هذا السؤال ضروري طرحه على المفتي، هل يجوز للنساء الاستماع للطبل المغلق من الجهتين في الزواجات والمناسبات، وهل حكمه حكم الدف أم أن له حكم المحازف؟ ماذا ما يطلع دف؟ أرجو يكون الأمر هين، إنما أشك إن مفتوح أولى من هذا. لكن على كل حال ماذا دف؟ دف يستطبع اسم الدف، فأرجو أن يعفى عن ذلك. يقول: يا شيخ، عندي حالة نفسية وأوسوس في الوضوء، توجيهكم مع الدعاء الشفاء لي. شفاك الله وعافاك، اشتري وساوس ولا تنقل إليها، حاول تخلق تنستعد نعم الله يشفي هذا المرض بعد الله. وأخيرا يقول صاحب الفضيلة سماحة المفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله لإخلاصكم في العلم والعمل، فجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين كل خير. في ختام هذا اللقاء نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز على تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، وأيضا لقناة صلة التي حضرت لتغطية هذا اللقاء وبثه عبر القناة، والشكر لكم أيضا ولأبناء الشيخ ولجميع من لبى الدعوة وحضر إلى هذه الندوة. ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، وسيتم إعلان اللقاء. من أراد التواصل عن طريق هذا الرقم 05-06-1-391 تصل رسالة عبر الواتساب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا دور ثاني، هذا مع الجهتين، مع الجهتين. هذه مكتبته الخاصة الله يرحمه ورحمة الله صح. قال هو وصيته أنها تظهر للعامة، تفتح، يجعل لها قيم مختص يحط له القهوة والشاهي والقدوع. هذا جهازين الكمبيوتر اللي يبون يرتبطون بالإنترنت. الله يحفظك، الله يحفظك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. وهذه الطاولة صار فيها محاضرة تأخذ إلى 18 شخص، ومجهزة بالأجهزة البروجيكتور هذا 17 في 9. الله يحسن إليك، الله يجزاك عنا خير. الله يهديك.